عظمة القرآن للشيخ الدكتور سعيد بن وهف القحطاني. الحلقة 19: فضائل حافظ القرآن العامل به. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان، أما بعد، فمما يدل على عظمة القرآن ما جاء في فضل حافظه العامل به من الفضل الكبير العظيم، ومن ذلكم قال الله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وهذا يدل على عظمة القرآن الكريم، أنه جاء في فضل حافظه العامل به من الفضل الكبير العظيم، ومن هذا ما سمعنا في هذه الآية العظيمة التي بيّن الله تعالى مدح من يتلو كتاب الله تعالى وينفق في سبيله سبحانه وتعالى، وأنه سيوفيه أجوره بغير حساب سبحانه وتعالى. ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. هذا يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن المؤمن مخبره طيب ومظهره طيب ريحه طيب، وهذا يدل على أنه يعمل بكتاب الله تعالى، ولهذا كان كالأترجة. والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن هذا مخبره طيب لكن لا يخرج منه ريح طيبة، أي ريح القرآن والدعوة إلى القرآن. والمنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، هذا يدل على أن باطله فيه الخراب والفساد والضلال، وظاهره يرى فيه قراءة القرآن ويسمع منه قراءة القرآن لكنها لا تنفعه. ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر، كلها شر لا يستفاد منها، لا ريح لها وطعمها مر، هكذا المنافق كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. وبيّن عليه الصلاة والسلام أن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. وفي لفظ البخاري: مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السفرة الكرام البررة، ومثل الذي يقرأ القرآن ويتعاهده وهو عليه شديد له أجران. هذه الأحاديث كلها ثابتة في صحيح البخاري وفي غيره، وهذا من فضل الله تعالى على حافظ القرآن. درجات حافظ القرآن الذي يعمل به في الجنة: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا من فضل الله تعالى. الحديث رواه أبو داود والترمذي، وقال الألباني رحمه الله تعالى: حسن صحيح. يحل صاحب القرآن العامل به بتاج وحلة الكرامة ويرضى الله عنه، هذا من أعظم الأماني ومن أعظم ما يتمناه المتمنون، ولا شك أن هذا فضل كبير وثواب عظيم. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا ربي حله، فيلبس تاج الكرامة أي صاحب القرآن، ثم يقول: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيقال: اقرأ وارقى تزداد بكل آية حسنة. هذا من فضل الله تعالى، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. والله أسأل أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين يعملون به، والذين هم أهل الله تعالى